بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على منيه. وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما محيلا. باب الصلح. وله بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي، صح إن لم يكن شرطا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقي صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وإن بدلاه ما له صلح منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الضمان، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتعريف الضمان في اللغة والاصطلاح، وأن الضمان هو التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. وتقدم لنا أن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وهل يجوز أخذ العوض على الضمان أو أنه لا يجوز إلى آخره. وأن جمهور أهل العلم أن أخذ العوض على الضمان أنه غير جائز، وذكرنا دليلين. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الضمان، وأن الضمان يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الضامن جائز التصرف، والشرط الثاني رضا الضامن. وهل يشترط رضا المضمون له وكذلك أيضا رضا المضمون عنه؟ تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط أيضا معرفة الضامن للمضمون له وللمضمون عنه؟ أيضا سبق. وهل يصح ضمان المجهول أو أن ضمان المجهول غير صحيح؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة إلى آخره. ثم شرعنا في أحكام الكفالة، وذكرنا الفرق بين الكفالة والضمان، أن الضمان ضمان للحق المالي، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن لإحضار البدن. وسيأتينا أنه إذا تعذر عليه أن يحضر البدن فإن الكفالة تنتقل إلى ضمان، بحيث أنه يجب عليه الحق المالي المترتب على هذا البدن. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق هل يصح الضمان في الحدود والقصاص، يعني ببدن من عليه، هل تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال بأن هذا غير صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية أنه تصح الكفالة أو تصح كفالة بدل من عليه قصاص. وأما الحد فإن كان الحد لله فإن هذا لا يصح كحد الزنا وحد السرقة، وإن كان الحد للآدمي كحد القذف فإن الكفالة صحيحة. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في هذا المكان يصح أو تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص لإمكان إحضاره لقوة الأمن في هذا البلد مثلا، والتمكن من إحضار من عليهم حقوق عند هربهم. وقد يكون في مكان لا يتمكن، وأنه إذا أطلق ربما أن الكفيل لا يتمكن من إحضاره، وحينئذ يفوت الحق ولا يتمكن من الاستيفاء من الكفيل، لأن هذا حق بدني يتعلق ببدن المكفول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر رضا الكفيل. الكفالة لها شروط. الشرط الأول أن يكون الكفيل جائز التصرف، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن جائز التصرف من جمع صفات: الصفة الأولى البلوغ، والثانية العقل، والثالثة الحرية، والرابعة الرشد. الشرط الثاني ألا تكون الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص، يعني ألا تكون الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص، وهذه المسألة سبق الكلام عليها. الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر رضا الكفيل، يعني يشترط أن يرضى الكفيل بالكفالة، لأن التزام الإحضار هذا، لأن التزام إحضار البدن هذا حق لا يلزم إلا بالرضا، لأن التزام إحضار البدن هذا حق من الحقوق، هذا الالتزام حق من الحقوق وتبرع، ولا تلزم الحقوق والتبرعات إلا بالرضا. سبق لنا في القواعد أن ذكرنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الرضا، وأن الرضا قاعدة في سائر العقود، سائر العقود لا بد فيها من الرضا، من رضا المتعاقد. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر رضا الكفيل. قال: لا مكفول به. عندنا كفيل وعندنا مكفول، وعندنا مكفول له. كفيل هذا يشترط رضاه، المكفول له هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المكفول أو المكفول عنه هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من المذهب أن الذي يشترط رضاه هو الكفيل، وأما المكفول له وكذلك أيضا المكفول فإنه لا يشترط رضاهما، هذا المشهور من المذهب. وتقدم ذلك في باب الضمان، وأنهم يقولون يشترط رضا الضامن، وأما المضمون له وكذلك أيضا المضمون عنه فإنه لا يشترط رضاهما. هذا هو المشهور من المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يشترط رضا الكفيل وكذلك أيضا نعم يشترط رضا المكفول له وكذلك أيضا يشترط رضا المكفول. فكل من المكفول وكذلك أيضا المكفول عنه يشترط رضاهما. المكفول له وكذلك أيضا المكفول عنه يشترط رضاهما. هذا الوجه الثاني في المذهب. أما اشتراط رضا المكفول عنه فهذا فيه شيء من القوة، لأنه إذا لم يرضى بالكفالة فإنه لن يسلم نفسه لكي يحضره الكفيل للمكفول له، لأن الكفالة هي التزام إحضار بدن من عليه حق مالي لربه. فالمكفول إذا لم يرضى فإنه لن يرضى بتسليم نفسه للكفيل لكي يسلمه لمن؟ للمكفول له. وأما بالنسبة للكفيل وأما بالنسبة للمكفول له، يعني المكفول عنه اشتراط رضاه كما هو الوجه الثاني في المذهب، هذا فيه شيء من القوة. كذلك أيضا بالنسبة للمكفول له إذا لم يرضى أو إذا قلنا بأنه يشترط رضاه كما هو الوجه الثاني في المذهب، قالوا بأنه يشترط رضاه لأنه قد يلحقه ضرر بهذه الكفالة، وإذا كان كذلك فإن يشترط رضاه. والصواب في هذه المسألة أن يقال أما الكفيل فالأمر بذلك ظاهر، وأما المكفول عنه فأيضا القول باشتراط رضاه فيه قوة، لما ذكرنا من التعليل أنه لا يمكن إحضاره وتسليمه للمكفول له إذا لم يرضى بهذه الكفالة، فهذا فيه قوة. وأما بالنسبة للمكفول له فيقال فيه كما قلنا في باب الضمان، إن كان يلحقه ضرر بالكفالة فنقول بأن الكفالة لا تصح إلا برضا، وإن كان لا يلحقه ضرر بالكفالة فنقول بأنها صحيحة ولا يشترط رضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا يعني الذين قالوا بأنه لا يشترط رضا المكفول له كما أنهم قالوا قد يلحقه ضرر، قالوا كذلك أيضا قياسا على الشهادة، كما أنه لو شهد له بحق لا يشترط رضاه بهذه الشهادة، فكذلك أيضا لو كفل شخصا لحق له لا يشترط رضاه. يقولون بالقياس على الشهادة، فكما أن الشهادة تصح للمشهود له وإن لم يرضى فكذلك أيضا تصح الكفالة للمكفول له وإن لم يرضى. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذكرنا من التفصيل أنه أقرب، وأنه يقال إن رضي المكفول له بالكفالة صحت وإن لم يرضى فإنها لا تصح. قال رحمه الله تعالى فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما تحصل به براءة الكفيل. الكفيل التزم إحضار بدن من عليه حق مالي لربه أو من عنده عين مضمونة، بما يبرأ الكفيل؟ قال لك المؤلف رحمه الله يبرأ الكفيل في عدة أمور. الأمر الأول إذا مات المكفول، المكفول عنه إذا مات، برئ الكفيل، لأن الكفيل التزم إحضار بدنه للمكفول له، وهنا تعذر عليه أن يحضر البدن بسبب لا من جهته، فإذا مات برئ الكفيل. وهذا هو المشهور من المذهب، ودليله ما تقدم أنه التزم إحضار البدن، والآن لا يتمكن من إحضار البدن، يتعذر عليه إحضار البدن بسبب لا من جهته. والرأي الثاني أن الكفيل لا يبرأ، وعليه ينتقل الضمان من إحضار البدن إلى ضمان المال، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وحينئذ يطالب الكفيل بما على المكفول من مال، فينتقل الضمان من إحضار البدن إلى ضمان الحق المالي، لأنه التزم إحضار البدن ولم يحصل ذلك، فينتقل إلى بدله وهو إحضار المال، يعني إحضار المال. هذا الأمر الأول. قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى، تلفت العين بفعل الله تعالى. سورة المسألة: هذا رجل استعار سيارة، فقال المعير للمستعير: ائتني بمن يكفلك، يعني من يحضر بدنك، من يحضر بدن المستعير للمكفول له، للمعير الذي هو المكفول له، لكي يطالبه بالعارية. فتلفت العين بفعل الله تعالى، تلفت قبل المطالبة. الآن إذا تلفت العين بفعل الله تعالى، هل المستعير يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ المستعير لا يلزمه شيء، لأن العين تلفت بسبب لا من جهته. وحينئذ الكفيل هل يحضر بدن المستعير للمكفول له، للمعير، أو لا يحضره؟ لا يجب عليه أن يحضره. لماذا؟ لأن إحضار بدنه لكي يطالبه بالعين. الآن العين تلفت، وما دام أن العين تلفت فإن الكفيل لا يلزمه أن يحضر بدن المكفول الذي عنده هذه العين المضمون، وحينئذ يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بفعل الله تعالى يؤخذ منه أنها إذا تلفت بفعل آدم، بفعل آدمي، أنه لا يبرأ الكفيل، لأن الآدمي يلزم بأي شيء؟ بالبدن، وحينئذ لا يبرأ الكفيل، يطالب الكفيل بإحضار بدن المستعير لكي يطالبه المعير المكفول له. فإذا كان التلف بفعل آدم ليس بفعل الله عز وجل، بفعل الله عز وجل مثلا احترقت السيارة، جاءتنا نار، رياح أتت بنار من بيت الجيران وأحرقت هذه السيارة، الآن الكفيل لا يجب عليه أن يحضر بدن المستعير، لأن المستعير ليس ضامنا، وحينئذ يبرأ. لكن لو كان التلف بفعل آدمي فإن هذا الآدمي يطالب بأي شيء؟ بالبدن، يطالب هذا الآدمي بالبدن، بدل هذه العين، وهذه هذا البدل يقوم مقام الأصل، وحينئذ لا يبرأ الكفيل، يجب على الكفيل أن يحضر بدل المستعير للمعير المكفول له لكي يطالبه بالعين أو ببدلها. العين تلفت لكن بالبدل، يطالبه بالبدل. فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كان التلف بفعل الله قبل المطالبة فإن الكفيل يبرأ، وإن كان التلف بفعل آدمي فإنه لا يبرأ، لأن الآدمي سنطالبه بالبدل، وهذا البدل يقوم مقام الأصل. قال المؤلف أو سلم نفسه برئ الكفيل، هذا الأمر الثالث مما يبرأ به الكفيل. إذا سلم المكفول نفسه للكفيل فإن الكفيل للمكفول له، المكفول سلم نفسه للمكفول له فإن الكفيل يبرأ، لأن الكفيل التزم إحضار البدن، والآن البدن تمكن منه المكفول له، فإذا سلم المكفول عنه نفسه للمكفول له فإن الكفيل، يقول لك المؤلف رحمه الله فإن الكفيل يبرأ. طيب إذا سلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حول الأجل، تسليم المكفول نفسه للمكفول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عند حلول الأجل فنقول بأن الكفيل يبرأ، لأن الكفيل التزم إحضار البدل، وهذا البدل سلم نفسه فبرئ من العهد. الحالة الثانية أن يسلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حلول الأجل، قبل أن يأتي وقت المطالبة بالدين، فهل يبرأ الكفيل أو نقول بأن الكفيل لا يبرأ؟ يقول فيه تفصيل. فإن كان المكفول له يتضرر بهذا التسليم، لأنه لا يتمكن الآن من مطالبة المكفول بما عليه من حق مال، فيكون التسليم هنا لا فائدة فيه. فإن كان يلحقه ضرر نقول بأن الكفيل لا يبرأ، وإن كان لا يلحقه ضرر فنقول بأن الكفيل يبرأ. فإذا كان المكفول له إذا سلم الكفيل، فإذا سلم المكفول نفسه للمكفول له، أو الكفيل سلمه للمكفول له، ولا يتمكن المكفول له من مطالبة المكفول لأن الحق لم يأتي وقت أجله ويلحقه ضرر بذلك إلى آخره، فنقول بأن الكفيل لا يبرأ. وإن كان لا يلحقه ضرر بحيث أنه يتمكن من مطالبته عند حلول الأجل نقول بأن الكفيل يبرأ. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال، لأنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وأما في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وفي الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. والحوالة من عقود المياسرة في قضاء الديون. الشارع يتشوف كثيرا في إبراء الذمم، ولهذا رغب الشارع في إنظار المعسر، ورغب أيضا في التخفيف عنه، ورغب في عدم إشغال الذمم، ومن ذلك ما يتعلق بالحوالة، فإن الحوالة من عقود المياسرة في إبراء الذمم وعدم إشغالها. والأصل في الحوالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم. وعند الإمام أحمد رحمه الله: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. كذلك أيضا الإجماع قائم عليه، الإجماع قائم على الحوالة، إلا ما نقل عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، لكن الأئمة يتفقون على الحوالة. يعني محمد بن الحسن رحمه الله من الحنفية يقول بأنها تنقل المطالبة ولا تنقل الحق، لكن الصحيح أن الحوالة أنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح إلا على الدين مستقر. الحوالة اشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر. ما هو الدين المستقر؟ الدين المستقر هو الدين الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط. الدين الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط. وبهذا نعرف أن الدين من حيث الاستقرار وعدم الاستقرار أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دين مستقر، وهو الذي لا يكون عرضة للسقوط. والقسم الثاني دين غير مستقر، وهو الذي يكون عرضة للسقوط. مثال ذلك الثمن في زمن الخيار، هل هو مستقر أو غير مستقر؟ ها؟ غير مستقر. لأنه لماذا؟ عرضة للسقوط. فمثلا هذا الرجل اشترى سيارة ب10,000 ريال وقال لي الخيار لمدة 2 أو 3 أيام. نعم، اشترى السيارة ب10,000 ريال بثمن مؤجل وقال لي الخيار لمدة 1 أو 2 إلى آخره. هذا الثمن عرضة للسقوط. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن يفسخ، وحينئذ البائع الذي له الثمن يعود هذا الثمن إلى من؟ المشتري. فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة على الثمن في زمن الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط. لماذا؟ لأن الثمن في زمن الخيار هذا عرضة لأي شيء؟ للسقوط. فلو أن البائع عليه دين لصالح، فجاء صالح إلى البائع وطالبه بالدين، فقال: أنا أحيلك على المشتري الذي اشترى مني هذه السيارة واشترط الخيار لمدة 1 أو 2 إلى آخره، هل تصح الحوالة هنا أو لا تصح؟ ها؟ يقول بأن الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأن الثمن عرضة للسقوط. الثمن الآن غير مستقر، ما استقر الآن الثمن لمن؟ للبائع. الثمن عرضة للسقوط، قد يفسخ هذا الذي له الشرط وهو المشتري إلى آخره، وحينئذ البائع لا يملك الثمن ويعود الثمن لمن؟ للمشتري. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يشترط أن يكون المحال عليه، نعم قال نعم المحال عليه يشترط أن يكون على دين مستقر، فإن أحاله على الثمن بعد زمن الخيارين ها يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول يصح، لأن العقد لزم. فمثلا البائع لو أنه أحال من يطلبه دينا على المشتري بعد أن لزم العقد ومضى زمن الخيارين، نقول بأن الحوالة هنا صحيحة. لماذا؟ لأن الحوالة على دين مستقر، العقد الآن تم ولزم، لا يتمكن أحدهما من الفسخ إلا بالرضا، فالحوالة هنا صحيحة. لكن في الصورة الأولى إذا كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط إلى آخره فإنها عرضة للسقوط. من الأمثلة على ذلك أيضا دين الكتابة. دين الكتابة يقول العلماء بأن دين الكتابة هذا من الديون غير المستقرة. صورة ذلك الرقيق اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، مثلا 10,000 كل شهر يعطي السيد 1,000 ريال. لو أن السيد أحال من يريد منه دينا، قال أنا أريد من رقيقي فلان دينا ثمن الكتابة، أريد منه هذا الشهر 1,000 ريال، اذهب وخذ هذا 1,000، تصح الحوالة هنا أو لا تصح؟ يقول لا تصح الحوالة. لماذا؟ لأن دين الكتابة دين غير مستقر. كيف غير مستقر؟ لأن الرقيق يملك، الرقيق يملك أن يعجز نفسه ويعود رقيقا ويسقط عنه دين الكتابة. فما دام أنه لم يوفي بالأقساط التي عليه بالنجوم التي عليه فإنه يملك أن يعجز نفسه، فيقول بأن دين الكتابة هذا دين غير مستقر. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إلا على دين مستقر، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن الحوالة تصح على الديون المستقرة والديون غير المستقرة، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك عموم الحديث وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، من أحيل بحقه فليحتل، من أحيل بحقه على مليء فليحتل. الحديث عام، سواء كان ذلك على الدين المستقر أو كان ذلك على الدين غير مستقر. ولأن المحتال لا يلحقه ضرر، إذا سقط الدين فإنه يرجع على من يرجع على من أحاله وما لحقه ضرر. والحوالة من باب المياسرة في قضاء الديون، وعلى هذا فلا ينبغي أن يشدد فيها. وعلى هذا نقول الصحيح الرأي الثاني، وأنه لا يشترط أن تكون الحوالة على دين مستقر. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر استقرار المحال فيه. عندنا دينان، يعني الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فعندنا دينان. الدين المحال عليه يقول لك المؤلف اشترطه أن يكون مستقرا، لكن الدين المحال فيه لا يشترط أن يكون مستقرا. وعلى هذا لو أن الرقيق أحال السيد، الرقيق دينه مستقر أو غير مستقر؟ الدين الذي عليه ليس مستقرا، السيد لا يصح أن يحيل على دين الدين الذي في ذمة الرقيق على كلام المؤلف، لأنه إحالة على دين غير مستقر. لكن لو كانت الصورة بالعكس، الرقيق هو الذي أحال السيد على دين له عند بكر، واضح؟ الآن الدين المحال فيه هل هو مستقر أو ليس مستقرا؟ ليس مستقرا، أحيل على دين مستقر، يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح، يعني يشترط الاستقرار في الدين المحال عليه، أما الدين المحال فيه فهذا لا يشترط فيه الاستقرار. وعلى هذا الرقيق إذا أحال، الرقيق الذي كتبه سيده بثمن مؤجل، حل قسط من الأقساط، فأتى السيد إلى الرقيق يطالبه بهذا القسط، فقال الرقيق أحيلك على بكر، أنا أريد منه قرضا، أريد منه دينا، مثلا أريد منه دينا، فهل تصح الحوالة هنا أو لا تصح؟ يقول بأن الحوالة صحيحة. أو مثلا اشترى واشترط الخيار، اشترى واشترط الخيار، فطالب البائع أو أن المشتري يعني لما اشترط واشترط الخيار أحال البائع على شخص يريد منه دينا، يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله المحال فيه لا يشترط استقراره، لكن المحال عليه نشترط ماذا؟ نشترط استقراره. قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة، يشترط أن يتفق الدينين في هذه الصفات الأربع، في الجنس والصفة والوقت والقدر. في الجنس، الجنس تحيل ذهب على ذهب، فضة على فضة، فمثلا لو كان هذا الدين ذهبا والدين المحال عليه فضة، هل يستصح الحوالة أو لا تصح؟ يقول لك المؤلف لا تصح. زيد يريد من عمر 10 دنانير ذهب، وعمر يريد من صالح 100 درهم فضة، فقال حيلك، كان مقال أعطني الدين كم تريد، 10 دنانير ذهبا أعطني إياها، قال أنا أريد من صالح 100 درهم فضة، اذهب وخذ منه، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف لا يصح. أو مثلا يريد منه برا وهذا يريد من الآخر شعيرا، زيد يريد من عمر برا وعمر يريد من صالح شعيرا، فجاء زيد وطالب عمرا بالبر، قال عمرا أحيلك على صالح أريد منه شعير، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك، لا بد أن يتفق الدينان في أي شيء، في الجنس. ومن ذلك أيضا، من ذلك أيضا لو كان يريد منه ريالات سعودية، وهذا المدين زيد يريد من عمر ريالات سعودية، وعمر يريد من صالح جنيهات مصرية، ها، فحال عمر زيدا على صالح لكي يأخذ منه الجنيهات المصرية، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لك لا يصح، لا بد أن يتفق الدينان في أي شيء، في الجنس، ريالات على ريالات، جنيهات على جنيهات، إلى آخره. وصفة أيضا لا بد أن يتفق الدينان في الصفة، لا بد أن يتفق الدينان في الصفة، فمثلا هذا زيد يريد من عمر برا جيدا، وعمر يريد من صالح برا متوسطا، فلو أن عمرا أحال زيدا على صالح قال لك ما يصح، لأنه يعني لا بد أن يتفق الدينان في أي شيء، ها، في الصفة، بر جيد على بر جيد، بر متوسط على بر متوسط، وهكذا. قال لك ووقتا، يعني وقتا يعني حلولا وتأجيلا، فزيد يريد من عمر دينا حالا وعمر يريد من صالح دينا مؤجلا، ما يصح. لا بد أن يتفق في الحلول وفي التأجيل. زيد يريد من عمر دينا يحل بعد شهر، وعمر يريد من صالح دينا يحل بعد شهرين، ما يصح ذلك. لا بد أن يتفق في أي شيء، في الوقت، في الحلول وفي التأجيل. قال لك وقدرا، وقدرا زيد يريد من عمر 10,000 وعمر يريد من بكر 20,000، ما يصح ذلك. لكن هم يقولون لا يؤثر الفاضل، فلو أن زيدا يريد من عمر 10,000 وعمر يريد من صالح 20,000 وقال أحيلك بعشرة على 10 من 20، هذا يصح. يعني أحاله عمر، أحال زيدا بعشرته على 10 من 20 مما عند صالح من الدين الذي على صالح. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا يقول لك، أو هم يرون أن هذا جائز ولا بأس به، ولهذا قال لك ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل. كما تقدم، كما ذكرنا، زيد يريد من عمر 10 وعمر يريد من صالح 20، فقال عمر لزيد أحيلك بعشرتك على 10 من 20 التي عند زيد، هذا يقول لك جائز ولا بأس به. لكن لو أحاله 10 على 20 هكذا، ها، يجوز أو لا يجوز؟ ها، على كلام المؤلف لا يجوز. فهذه 4 صفات لا بد أن يتفق الدينان فيها: الجنس والصفة والقدر، وكذلك أيضا الوقت. والحنفية رحمهم الله أوسع الناس في هذه المسألة، وهم لا يرون مثل هذه الشروط. يعني الحنفية في الجملة مثل هذه الشروط، أن هذه أنه تصح الحوالة، يعني حتى مع اختلاف الصفة، حتى مع اختلاف الوقت، لو اختلف في الحلول والتأجيل، حتى في القدر إلى آخره، حتى في الجنس إلى آخره. وهذا القول هو الأقرب، اللهم إلا أنه يشترط أو نستثني ما يتعلق بالجنس، أنه يشترط أن يتفق الدينان في الجنس. أما الصفة والقدر وكذلك أيضا الوقت، فهذا كله لا يؤثر على الصحيح. لماذا نشترط الجنس؟ لأنه إذا اختلف الجنس فإنها لا تكون من قبيل الحوالة، وإنما تكون من قبيل ماذا؟ البيع، تنتقل إلى أن تكون بيعا. وإذا كان بيع أصبح بيع نقد بنقد، لا بد من القبض، لا بد من التساوي إلى آخره. فنقول الصحيح بذلك اشترط أن يتحد الدينان في الجنس، نعم، أن يتحد الدينان في الجنس. فإذا اتحد الدينان في الجنس، ريالات على ريالات، جنيهات على جنيهات، ليرات على ليرات، دينارات على دينارات، تقول هذا جائز ولا بأس به. وأما ما يتعلق باختلاف الصفة، شعير جيد على شعير متوسط أو نحو ذلك، أو الاختلاف في القدر، فهذا كله لا يؤثر. قال المؤلف رحمه الله ولا وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. هذه فاية الحوالة أنها إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها، فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحينئذ المحتال فإنه لا يملك مطالبة المحيل. فمثلا عمر أحال زيدا على صالح، زيد يريد من عمر دينا، فعمر أحاله على صالح، الآن برئت ذمة من؟ ها؟ برئت ذمة عمر، نقول بأن عمرا برئت ذمته واشتغلت ذمة صالح بدين زيد. وعلى هذا لو إذا تمت الحوالة، لو أن صالحا افتقر أعسر مثلا، هل يملك مطالبة عمر زيد، هل يملك مطالبة عمر أو نقول بأنه لا يملكه؟ قل لا يملكه، لأن ذمة عمر قد برئت من دين زيد واشتغلت به ذمة صالح، وهذه فائدة الحوالة. لكن اشترط كما سيأتي، قال لك ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة، رضا المحيل، لأن المحيل لا يلزمه أن يسدد الدين من جهة معينة، له أن يسدد الدين عن طريق الحوالة، وله أن يسدد الدين لا عن طريق الحوالة، فنشترط رضا من؟ ها؟ المحيل. المحيل لا يجب عليه أن يسدد الدين من جهة بعينها، فله أن يسدد الدين عن طريق الحوالة، وله أن يسدده عن طريق المباشرة. طيب، بقينا في المحال، أو قبل ذلك المحال عليه. المحال عليه يقول لك المؤلف لا يشترط رضاه، المحال عليه لا نشترط رضاه. لماذا؟ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه، وله أن يستوفيه بنائبه الذي هو المحتال. بقينا في الثالث، من هو؟ ها؟ المحال أو المحتال. هذا المحال هو موضع الخلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط رضاه، يجب عليه أن يتحول، إذا أحيل يجب عليه أن يتحول. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما دام أن الحوالة على ملء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحيل أحدكم بحقه على مليء فليحتل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ ها؟ الوجوب. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن المحال لا يجب عليه أن يتحول إلا برضاه، المحال لا يجب عليه أن يتحول إلا برضاه، وإذا لم يرضى فإنه لا يجب عليه أن يتحول، لأن الله عز وجل يقول مع المحسنين بسبيل. وهذا محسن قد يكون سبب الدين القرض، هذا محسن بالقرض، كيف أنا أقرضتك تحيلني على بكر وعمر إلى آخره؟ الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فقد يكون سبب الحق قرضا مثلا. ولأن الشخص لا يلزمه أن يستوفي حقه من غير من التزمه، نعم، لا يلزمه أن يستوفي الحق الذي له من غير من التزمه. وهذا هو رأي الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى، نعم، هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وكل القولين له قوة، يعني إذا نظرت إلى رأي الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع فليحتل، هذا أمر. وإذا رأيت أيضا رأي الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى آخره، أن صاحب الحق لا يلزمه أن يستوفي حقه من غير ما التزمه، لأن الذمم تختلف، الذمم تختلف في اليسار كذلك أيضا في الإعسار وفي البدل وفي المطل إلى آخره. وأيضا قيمة الدين تتأثر، قد يكون الدين عند زيد له قيمة وعند عمر له قيمة أخرى، فقيم الديون تتأثر إلى آخره. وأيضا كما ذكرنا أن الذمم تتفاوت في اليسار وفي الإعسار وفي البذل وفي المطل، والديون أيضا قد تتأثر أو تتأثر باختلاف الذمم إلى آخره. فأنت إذا تأملت القولين تجد أن كلا القولين أن له قوة، أن له قوة. الله أعلم، يرجع في ذلك إلى اجتهاد، نعم اجتهاد القاضي. طيب، قال لك المؤلف: ولا رضا المحتال على مليء. رضا المحتال على مليء، يعني المحتال يشترط لكي يجب عليه أن يتحول، كما هو المشهور من المذهب، مشهور من المذهب أن المحتال يجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يتحول. لا يجب عليه أن يتحول إلا إذا كان المحال عليه ماذا؟ مليئا. ومن هو المليء؟ المليء هذا مصطلح عند الفقهاء رحمهم الله، يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالملئ في باب الزكاة يختلف عن الملئ في باب الكفالة، الملئ الغني في باب أخذ الزكاة يختلف عن الغني الملئ في باب دفع الزكاة، في باب الديات، في باب النفقات. المؤمن يختلف باختلاف أبواب الفقه. طيب، من هو الملئ هنا عندنا؟ الملئ في باب الكفالة هو في باب الحوالة، مثل الكفالة لا، في باب الحوالة. الملء في باب الحوالة هو القادر على السداد بماله وقوله وبدنه، لا يكون مليئا إلا إذا كان قادرا على الوفاء بهذه الأمور الثلاثة، أن يكون قادرا بماله، عنده مال يتمكن من خلاله أن يوفي الدين، وقوله لا يكون مماطلا، لا يماطل. قد يكون عنده مال لكنه يكون مماطل، فإذا كان مماطلا فإنه ليس مليئا. وثالثا ببدنه، يعني يمكن إحضاره لمجلس القاضي للمحكمة. إذا كان لا يمكن إحضاره لمجلس القاضي للمحكمة، إما شرعا أو عرفا وعادة، فإن هذا ليس مليئا. شرعا مثل من؟ ها؟ مثل الأب، أبوك لو أحالك على أبيك ورفض أبوك أن يسدد، ما يمكن أن تحضر أباك إلى مجلس القاضي المحكمة، ما يمكن أن تطالبه عند القاضي، كما سيأتينا في باب الهبة. أو عرفا وعادة، مثل مثاله مثل الأمير، الأمير إذا امتنع من السداد لا يمكن أن تحضره، قد يتعذر عليك أن تحضره إلى مجلس الحكم، فهذا نقول بأنه ليس مليئا. فالملي في باب الحوالة هو من توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة. قال: وإن كان مفلسا ولم يكن راضيا رجع به، يعني المحال إذا تبين له أن المحال عليه مفلس، أو نقول بأنه غير ملئ، غير ملئ في قوله، غير ملئ ببدنه، غير ملئ بماله، فإن كان راضي بالحوالة نقول ليس له أن يرجع، لأنه دخل على بصيرة والحق له وقد أسقطه. وإن لم يكن راضي وجهل، كان يظنه مليئا ثم بعد ذلك تبين أنه غير مليء، فنقول له الحق في الرجوع، لأنه لا يجب عليه أن يتحول إلا متى؟ إلا إذا كان المحال عليه مليئا. قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. إذا أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه. فما البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ لم تبطل، لم تبطل الحوالة. عندنا صورتان. الصورة الأولى قال لك المؤلف إذا أحيل بثمن مبيع، هذا زيد اشترى من عمرو سيارة، المشتري من هو؟ زيد، والبائع عمرو. زيد أحال المشتري، قال له البائع أعطني الثمن، قال أنا أحيلك، الثمن تريد مني أحيلك على صالح. هذه الصورة أحيل بثمن مبيع، المحيل هنا من هو؟ زيد، لكن المحيل هنا المشتري، المشتري أحال البائع على صالح. طيب قال لك ومن أحيل به أو أحيل به عليه، أحيل به الضمير هنا يعود إلى الثمن، عليه الذي أحال هنا البائع. عمر باع على زيد، الآن عمر يريد من زيد ماذا؟ ثمن السيارة. جاء صالح لعمر يطالبه بدين له عليه، فقال عمر البائع أنا أحيلك على زيد، ها؟ هنا الحوالة على ماذا؟ على الثمن. واضح؟ في الصورة الأولى المشتري أحال البائع بالثمن، في الصورة الثانية البائع أحال صالحا على المشتري. هاتان صورتان، فاهم مفهوم الصورة الأولى؟ الذي أحال من هو؟ المشتري أحال البائع على صالح. الصورة الثانية الذي أحال البائع أحال صالحا على المشتري. تبين أن البيع باطل، مثلا لكون المثمن مجهول أو غير مقدور على تسليمه، يختل شرط من شروط صحة البيع تقدمت لنا، تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ نقول الحوالة تبطل، الحوالة تبطل. لماذا؟ الحوالة فرع هذا العقد، فرع عن عقد البيع، فإذا تبين الأصل أو إذا بطل الأصل ها فإن الفرع، الفرع يبطل، نقول بأن الفرع يبطل. طيب إذا فسخ العقد فسخا ولم يبطل العقد، هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ قال لك المؤلف ما تبطل الحوالة، إذا فسخ ما تبطل الحوالة، الحوالة تبقى على ما هي عليه وتكون نقلة الحق ولا تبطل الحوالة. فمثلا في الصورة الأولى المشتري أحال البائع على صالح، المشتري أحال البائع على صالح، البائع عمر من يطالب؟ يطالب صالح، يعني يطالب صالح. فسخ العقد، مثلا المشتري الذي هو زيد قال للبائع الذي هو عمر أريد أنا اشتريت منك السيارة، خذ السيارة، أريد الدراهم. فسخ، هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ ها؟ ما تبطل الحوالة، يرد عليها السيارة. طيب الثمن منين يأخذها زيد؟ يأخذه من صالح، ما يأخذه من ماذا؟ ما يأخذه من عمر من البائع، يأخذه من صالح، تبقى الحوالة بتمامها. واضح؟ فإذا فسخ العقد نقول الحوالة باقية بتمامها ما دام أن المشتري أحال، المشتري أحال البائع بالثمن إلى آخره، نعم لما رد عليه المشتري لما رد عليه السلعة إلى آخره فإنه يطالبه بالثمن، يعني يطالبه بالثمن، لأن البائع الآن يطالب صالح، فهو الآن كأنه أعطاه الثمن، فزيد يطالب عمرا مع أنه ما سلمه الثمن لكن سلمه عن طريق ماذا؟ الحوالة. الآن المشتري الذي هو زيد لما أحال البائع عمرا على صالح كأنه أعطاه الثمن، فإذا فسخ العقد إلى آخره ورد عليه السلعة يطالبه بأي شيء؟ المشتري يطالب البائع بالثمن مع أنه ما سلمه لكن سلمه عن طريق الحوالة لأنه أحاله على من؟ على صالح. نكمل غدا بإذن الله.